كلا Oh, الله يعز عنك الهم حق يا النبي. وحياه عزك الله انا ما كنت قادر يا راجل. وحياه المصحف انا عاد فيها عقد كد بابوه حياه المصحف. All right. Yeah. No, I'm not. Oh, Thank you. Oh, Yeah. الله يرحمه.